الله أعلم. جزاك الله خير. يعني نفهم أنه يقع الوزر والإثم على من أفتى. على من أفتى. أما الشباب ما التفصيل أي نعم. حالف الجهل. ها؟ حالف الجهل الله. أيوة. نعم. وأن يعتقدون أن هذه الفتوى تقرب إلى الله يا شيخ. هم هؤلاء الذين يفتون للشباب بأن هذه الفتاوى هي تقرب إلى الله، وأن هؤلاء الشباب الذين يفجرون أنفسهم هم يذهبون شهداء أو يقول أنه هذا الفداء له أصل في الشريعة. لو كان نابعا عن حاكم مسلم يحكم بما أنزل الله نحن نقول هنيئا له، أنه مثل هذا كان يقع في الإسلام الأول الذين دخلوا قلعة اسمها اليهودي في ليلة فما يقال لا قمر فيها، حتى دخل لوسط غرفة النوم سبعه في الظلمة ونادى بصوته فاستيقظ هو مرعبا فلحق الصوت وضرب بالسيف وقتل، ثم أخذ يتنقل من مكان لمكان خروجا وفرارا. لما وصل لأسفل الدرج كان القمر قد طلع بنوره فتوهم أنه وصل إلى الأرض، هوى وانكسرت رجله، أخذوه أصحابه وكانوا من مكيلة فسحوا باب الحصن وفتحوا عند القرون وحملوا صاحبهم ذهبوا عند الرسول عليه السلام، ورسول يعني قرأ ورقاه فرجعت رجله فأحسن ما يكون. يعني العمليات الفدائية لها أصل في الإسلام، لكن ما ينبغي أن تكون عمليات فردية، وإنما هي موحى بها من رئيس الدولة، ورئيس الدولة يدرس الأوضاع العامة ويعرف كما يقال كيف تكون كالفجر، هل يصح مثلا تقديم مثل هذا الفداء جاء أوانه ولا ما جاء أوانه إلى آخره. لكن المشكلة أنه ما في عندنا قيادة إسلامية يعني تحكم ما أنزل الله، وهذه العقدة التي نحن نحياها اليوم كمسلمين كلنا نعيش كالغنم بدون راعي. الله المستعان. الله خير شيخ. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.